أواخر الكلم، وتطلق كلمة نحو في اصطلاح العلماء على العلم بالقواعد التي يعرف بها أحكام أواخر الكلمات العربية في حال ترتيبها من الإعراب والبناء وما يتبع ذلك. إذن النحو في اصطلاح أهل العلم يطلق على العلم بالقواعد التي يعرف بها أحكام أواخر الكلمات العربية في حال ترتيبها من الإعراب والبناء وما يتبع ذلك. فعلم النحو يتعلق بأحكام أواخر الكلمة في لغة العرب خصوصا، وإن كان هذا العلم في اللغات الأخرى يوجد ما يكون نظيرا له، يعني ما من لغة في الغالب إلا ولها علم يتعلق بقواعد الترتيب في تلك اللغة، لكن ما يصح أن نقول إن هذه القواعد التي في اللغة الإنجليزية تسمى نحوا، فكلمة نحو خاصة بقواعد أواخر الكلم وأحكام أواخر الكلم في لغة العرب خاصة، في لغة العرب خاصة، وإن وجدت علوم مشابهة في اللغات الأخرى لكنها لا تسمى نحوا. فعلم النحو يتعلق بأحكام أواخر الكلم في اللغة العربية من حيث الإعراب والبناء وما يتبع ذلك. وهذا يجعلنا لزاما نذكر الفرق بين علم النحو وعلم الصرف، لأن هناك تشابها وتداخلا في بعض الأحيان بين العلمين، لكن إذا عرف موضوع كل علم أو تعريف كل علم من هذين العلمين حصل التمييز. فالصرف لا يتعلق بأواخر الكلمة في لغة العرب، إنما يتعلق بمبناها. الصرف يتعلق بماذا؟ بمبناها، بالمبنى، والذي يترجم بكلمة الوزن أو الميزان الصرفي. فإذا قلت مثلا إن كليبا تصغير كلب، فتقول هذا كلب وتقول هذا كليب، من حيث الإعراب ما تغير شيء، فكلب وكليب كلاهما خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. ففي الجملتين الكلمة مكبرة ومصغرة تعرب خبرا وعلامة الرفع واحدة وهي الضمة. فما الذي اختلف إذن؟ الذي اختلف هو مبنى الكلمة، فوقعت مكبرة في الجملة الأولى ومصغرة في الجملة الثانية. وإن شئت قلت وقعت على وزن فعل في الجملة الأولى وفعيل في الجملة الثانية. إذن الذي اختلف هو وزن الكلمة الذي يعبر عنه بالمبنى. فهذا موضوع علم الصرف وليس موضوع علم النحو، لأن الكلمة في علم النحو إعرابها واحد وعلامة الرفع واحدة، فما اختلف شيء من جهة علم النحو، إنما هنا اختلف مبنى الكلمة من الوزن المكبر إلى الوزن المصغر. فصغرت الكلمة في الجملة الثانية، كلب صارت كليب. إذن هذا يتعلق بأي علم؟ الصرف، الذي تعلقه بمبنى الكلم في لغة العرب. نعم يتعلق بمبنى الكلم أو مبنى الكلام في لغة العرب، هذا علم الصرف، القواعد والأحكام المتعلقة بمبنى الكلمة. أما علم النحو فيتعلق دائما بآخر الكلمة، حكم آخر الكلمة من حيث هي معربة أو مبنية، ومن حيث علامة الإعراب أو حركة البناء الكلام عن الكلمة من حيث الأحكام إعرابا أو بناء، وهذا يتعلق دائما بأواخر الكلم. علامات الإعراب والبناء تكون في أول كلمة، في وسطها، تكون دائما أين؟ في آخرها. فهذا هو علم النحو. قال: وتطلق كلمة نحو في اصطلاح العلماء على العلم بالقواعد التي يعرف بها أحكام أواخر الكلمات العربية في حال تركيبها من الإعراب والبناء وما يتبع ذلك. طيب، طبعا كلمة وحدها ليست جملة، هذا لا يمكن أن يتعلق بعلم النحو، لذلك نلاحظ أنه في التعريف قال في حال تركيبها، يعني ما يتم الكلام عن هذا العلم إلا في حالة إيه؟ تركيب. لكن أنا أقول محمد، إيه محمد؟ ما إعراب محمد؟ ما في إعراب أصلا، ما ركبت حتى يكون لها إعراب أصلا. لو قلت ضرب، هذه كلمة لم تركب، فما يقال أين إعراب ضرب؟ الإعراب يأتي حال ماذا؟ حال التركيب. لذلك قيده بحال التركيب. العلم بالقواعد، إذا ما هو علم النحو؟ العلم بالقواعد التي يعرف بها أحكام أواخر الكلمات العربية في حال تركيبها من الإعراب والبناء وما يتبع ذلك. الموضوع، ما موضوع هذا العلم؟ وموضوع علم النحو الكلمات العربية من جهة البحث عن أحوالها المذكورة، لا يتعلق بلغة أخرى، ما يتعلق بلغة الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية. علم النحو خاص باللغة العربية، وهو خاص بها من حيث الأحوال المذكورة سابقا، أواخر الكلم، أحكام أواخر الكلم، حال تركيبها من إعراب وبناء وما يتبع ذلك. فهذا موضوعه. الثمرة تكلمنا عنها في آخر الدرس الماضي، قلنا لا بد أن نتذكر هذه الثمرة، والثمرة الأساسية التي تتبع الثمرة الفرعية والتي يجعلونها أحيانا أساسية، فيجعلون الثمرة في الغالب المذكورة أولا إصلاح اللسان، لكن إصلاح اللسان نفسه يعتبر وسيلة للثمرة الأصلية التي هي الفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم بالدرجة الأولى، هذا هو. فحتى إصلاح اللسان يرجى من ورائه أن نفهم. فيقول الثمرة: وثمرة تعلم علم النحو صيانة اللسان عن الخطأ في الكلام العربي، وفهم القرآن الكريم والحديث النبوي فهما صحيحا. هذا عندنا بالأصالة، هذا عندنا، هذا هو الهدف الأصلي والأسمى حتى من صيانة اللسان عن الخطأ. نعم، فتعلم العربية لذاتها ليس هدفا، ولولا أنها لغة القرآن والسنة ما حرصنا على تعلمها، ولكانت المسألة خاصة بالعرب فقط لأنها لغتهم. لكن نحن عندنا هدف أسمى، وهو الفهم عن الله وعن رسوله صلوات الله وسلامه عليه، وفهم القرآن الكريم والحديث النبوي فهما صحيحا، اللذين هما أصل الشريعة الإسلامية وعليهما مدارها. نسبته طبعا بدون النحو ما يفهم لا كتاب ولا سنة لأمثالنا. أما العرب من الصحابة والتابعين فما كانوا يحتاجون إلى هذا العلم، لأنهم كانوا يتكلمون لغة صحيحة بالسليقة كما يقال، ورثوها هكذا عن آبائهم وأجدادهم. فما يقول واحد منهم جاء محمدا أو ضربت محمدا، لا يمكن أن يقول هذا أبدا، لأنهم يعرفون أن هذا خطأ، وإن كانوا لا يسمون هذا فاعلا ولا هذا مفعولا، ولا يسمون هذا فعلا ماضيا ولا فعلا مضارعا ولا فعل أمر، لكنهم يعرفون هذا الكلام هكذا سمعوه من آبائهم وأجدادهم. فلو قلت له جاء محمدا لقال لك ما يصلح، لو قلت له لماذا لا يصلح يقول ما سمعنا هكذا أبدا، ما ينفع هذا. ما يصلح هذا كلام، هذا لحن، لحن في اللغة العربية. لماذا هو لحن؟ هو سمع هكذا، يعرف أن الكلمة تنطق هكذا في هذا التركيب، جاء محمد، ما يصلح جاء محمدا، ويعرف أن الصواب ضربت محمدا، لا يصلح ضربت محمدا، ما يصلح. فالشاهد أن مثل هذا ما كانوا يحتاجون إليه، لأنها لغتهم ولأنه لسانهم كما قلت ورثوه عن آبائهم وأجدادهم، ولا يمكن أن يلحن أحد منهم أبدا. ونزل القرآن بلغتهم، نزل القرآن بلغتهم، نعم. فهذا العلم كان معمولا به، لكن دون أن يكون علما له مصطلحاته وقواعده، لكن هذا العلم كان معمولا به، واللغة قائمة عليه فعلا، وإن لم يكن له أسماء معينة. وكما مثلت مرارا بأن مثل هذا العلم إنما هو علم لصيانة اللغة من الضياع، كما يوضع لكثير من العلوم ضوابط وقواعد ما كانت مدونة بهذا التفصيل لما دخل في الشيء ما ليس منه. فمثلا الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف، هكذا فعلا، وهذا شيء لا يحتاج إلى دليل. والذي يقول ما الدليل أنها تنقسم إلى اسم وفعل وحرف؟ نقول الدليل هو الاستقراء، لأنه لا يوجد في لغة العرب قسم رابع. والذي يدعي أن في لغة العرب قسما رابعا، نقول له هات الدليل، هات القسم الرابع، أين هو؟ كذلك نفس الشيء رددنا به على من زعم أن تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام بدعة، نقول هات القسم الرابع، الدليل هو الاستقراء، الدليل هو الاستقراء بأدلة الكتاب والسنة. فهنا هذا العلم كما اتفقنا الآن علم كان العرب يطبقونه تماما، لكن دون أن يكون منظما بهذه الصورة. دخل في العرب من ليس منهم، فوقع اللحن، فاضطروا لوضع القواعد، كما دخل في الإسلام من لا يدين بالإسلام، ودخل معهم شرك وبدع وخرافات، فاضطر المسلمون إلى أن يضعوا قواعد علم العقيدة التوحيد. ما كان الصحابة يقولون علم العقيدة وعلم التوحيد، ما كانوا يعرفون، ولا علم الحديث ولا علم التفسير، هذا اضطروا إليه مع دخول غير المسلمين في الإسلام ممن لا يعرفون الإسلام ولا العربية، فدخل في الدين ما ليس منه، فأصبحوا يعني يحافظون على الدين بضبط الأمور بهذه العلوم والقواعد. نسبة هذا العلم، نسبته قال هو من العلوم العربية، يعني إذا أردت أن تعرف من أي العلوم، هو داخل تحت علوم العربية، فالعنوان الكبير هو علوم اللغة العربية أو علوم العربية. واضع هذا العلم اختلف في هذا، اختلف في من أول من وضعه. قال والمشهور، إذن كلمة والمشهور تشعرك بأن هناك خلافا، ليس متفقا عليه أنه خلاف. والمشهور أن أول واضع لعلم النحو هو أبو الأسود الدؤلي، أبو الأسود الدؤلي، ويقال أيضا الديلي، واسمه ظالم، اسمه ظالم ابن عمرو، هكذا اسمه. وكان لا شك أن كان المستحب أن يغير اسمه، لكن اشتهر به وكبر عليه فما تغير، فاسمه ظالم ابن عمرو الديلي أو الدؤلي، من أصحاب علي رضي الله عنه، بأمر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. طيب، إذن هذا أول من وضع على المشهور قواعد هذا العلم. حكم الشارع فيه، قال وتعلمه فرض من فروض الكفاية، وربما تعين تعلمه على واحد فصار فرض عين عليه. واتفقنا قبل ذلك على أن نفهم هذين المصطلحين، فرض عين فرض كفاية. فهذا العلم في حق المسلمين يعتبر من فروض الكفايات، إنما من تصدر لتعليم الناس من أمثاله مثلا من طلبة العلم يجب عليهم ويتعين أن يتعلموا هذا العلم، وإلا لما جاز له أن يتصدر لتعلم الناس لتعليم الناس، لأنه ما يستطيع لا أن يفهم ولا أن يفهم، فيتعين على من تصدر لتعليم الناس وبخاصة من يركب المنابر ويدرس الناس دين الله سبحانه، يتعين عليه أن يتعلم هذا العلم، فيصير هذا العلم في حقه يصير ماذا؟ فرض عين على زيد وعمر وعبيد من طلبة العلم، وليس هو فرض عين على سائر المسلمين. دخل الوقت نواصل. وهذا الأمر الذي تكلمت عنه آنفا من أن الشيء الواحد قد يكون فرض عين على شخص وفرض كفاية على شخص آخر، سبق التنبيه على هذا الأمر وعلى هذا التفريق، لأن كثيرا من المسلمين لا يفهمون اصطلاحات العلماء، فبمجرد أن يسمع فتوى فيها كلمة فرض عين يتصور أن هذا على كل المسلمين، يربط بين كلمة عين وبين كل، وهذا خطأ، فلا تلازم بين كلمة فرض عين وبين كلمة كل المسلمين، فكثير من الناس يتصورون أنه ما دام قيل فرض عين إذن على كل المسلمين، وهذا خطأ، خطأ شائع. وهذا مثال، علم النحو فرض عين على زيد وليس فرض عين على عمرو، لأن زيدا يركب المنبر وعمرا لا يركب المنبر، فليس فرض عين على عمرو أصلا، هو فرض عين على زيد، يعني تعين على شخص بعينه، هذا معنى فرض عين، هذا معنى فرض عين. مثال آخر، مات رجل في فلاة من الأرض وليس عنده إلا رجلان، صارت صلاة الجنازة فرض عين على هذين الرجلين وليست هي فرض عين على كل المسلمين. إذا ما تربط بين كلمة عين وبين كلمة كل، هذا خطأ شائع، وبسببه تحصل فتن كثيرة. يسأل مثلا الشيخ الألباني أو الشيخ ابن باز رحمه الله، يسألاني عن الجهاد مثلا في أفغانستان أو البوسنة والهرسك، فيقولان فرض عين، يقوم السامع يقول فورا إلى هنا تسافر، يظن أنه فرض عين عليه هو، خطأ، لو كان كذلك لسافر الشيخ الألباني نفسه ولقال لتلاميذه كلكم تسافرون، هذا ما حصل. فإذا هنا الفهم مهم، نعم قال فرض عين صحيح، لكن ما معناه؟ يعني تعين على أهل تلك البلد أن يردوا هذا العدو، فهو عليهم فرض عين، هذا صحيح، ولا يقصد أبدا أنه على كل المسلمين، وهذا لا يحتاج حقيقة إلى فهم، لأنه إذا دخل عدو بلدا وجب تعييما على أهل تلك البلد أن يردوا هذا العدو دون أن تحتاج إلى فهم، إلى يعني معرفة معنى هذا المصطلح، فهذا ما يحتاج إلى مصطلحات. عدو دخل بيتك قلت عين عليك أن ترده، أن تردها كذا ولا، ولا يحتاج أن تذهب تسأل الأول، ما يحتاج، وهو في حقك في هذه الحالة فرض عين، ولا يفهم أن كل المسلمين يلزمهم أن يردوا معك. إذن هنا مهم أن تفهم معنى كلمة فرض عين، يعني صار هذا الفرض الذي كان في الأصل كفائيا صار متعينا على شخص بعينه، هذا معنى، أو على قوم بعينه، هذا معنى فرض عين، وليس المراد على كل المسلمين كما يتوهم كثير من الناس. والذي بين يديك مثال واضح وهو علم النحو، ليس تعلم هذا العلم فرض عين على كل المسلمين، ومع ذلك هذا العلم لا بد أن يكون فرض عين على بعض المسلمين الذين يتعين على أمثاله من يتعلم هذا العلم، وإلا لما تصدروا لما تصدروا له. ثم قال بعد النهاية من المقدمات دخل في المتن فقال بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف وهو أبو عبد الله ابن محمد ابن داود هكذا السنهاجي المعروف بابن آد الروم المولود في سنة 72 و600 والمتوفى في سنة 23 و700 من الهجرة النبوية رحمه الله تعالى. هذا يعني أنه كان معاصرا تقريبا لمن؟ تقريبا لشيخ الإسلام ابن تيمية، هذا يعني أواخر القرن السابع وأوائل القرن الثامن، فهذا يعتبر معاصرا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لكن ما نعرف بالضبط بلده لأننا لا ندري سنهاج هذه بلد ولا قبيلة ولا إيش هي بالضبط، ولا كذلك آد الروم ما هو يعني المراد. فعلى كل المصنف فيما أعلم ليس معروفا بشيء من العلوم الشرعية، وإنما عرف بهذا المتن الذي هو متن الآد الرومية. قال أي المصنف: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. طيب، طبعا أي علم من العلوم يتكلمون عن مادته، هذا العلم سيتعامل مع ماذا؟ علم الكيمياء يتعامل مع مواد كيميائية، علم الأحياء يتعامل مع إيه؟ مع كائنات حية، هكذا ولا؟ ها؟ طيب، علم الطبيعة يتعامل مع الظواهر الطبيعية، كهرباء، ضوء، هذا حرارة، هذا علم الطبيعة، وهكذا علم الطب إيش مادته؟ حسب نوع الطب، الطب البشري يتعامل مع جسم الإنسان من حيث الصحة والمرض، طب الحيوان نفس الشيء مع جسم الحيوان من حيث الصحة والمرض، وهكذا كل علم له مادته. فما مادة علم النحو؟ تعامل مع إيش؟ كلمات. طيب، هذه الكلمات لما تركب قد يتكون منها ماذا؟ كلام، يسمونه إيش؟ كلام. طيب، هذا الكلام هو مادة علم النحو. فاللبنات كلمات، اللبنات عبارة عن إيش؟ كلمات. وإذا بني من هذه الكلمات شيء معبر يسمى هذا الشيء المعبر المفيد يسمى كلاما. فاللبنة كلمة، وما يتكون نتيجة اجتماع هذه اللبنات حتى تصير شيئا مفيدا يسمى كلاما، كلمة وجمعها كلام. لكن ليس كل جمع لكلمات يكون كلاما. فمثلا أنا لو قلت لكم الآن بإذن الله بعد هذا الدرس إذا صلينا صلاة العشاء وفرغنا منها وذكرنا الأذكار ثم صلينا ركعتين وسكتت، هل هذا كلام؟ هذا ليس كلاما، هذا كلمات. هذا إيش هو؟ كلمات، لكن برغم كثرتها لم تصر كلاما لأنها ما أدت إلى فائدة تامة، ما في فائدة تامة، كلام كلام كلام كلام ثم أنتم تنتظرون. فإذا قلت درسنا صحيح البخاري صار إيش؟ كلاما، لأنه حصل لكم فائدة، حصل لكم إيش؟ فائدة. إذا نريد أن نعرف وحدة علم النحو، الوحدة التي يتعامل مع هذا العلم الكلمة، ثم نريد أن نعرف الكلام. فالكلمة لما نريد أن نعرف الكلمة، الكلمة لفظ مفرد، الكلمة لفظ، وإذا قلنا قول يكون أفضل، لأن لفظ قد يعني فيه مفيد وغير مفيد. فنقول الكلمة قول مفرد، لأننا لو قلنا لفظ نحتاج إلى تقييده لأنه يدل على فائدة. الكلمة قول مفرد، الكلمة إيش؟ قول مفرد. والكلام هو هذا. المصنف هنا ما تعرض لمعنى الكلمة إنما تعرض لمعنى الكلام، فنحن نقول الكلمة التي هي وحدة الكلام، الكلمة الواحدة، الكلمة قول مفرد، ومعنى قول لفظ دال على معنى، ومعنى لفظ صوت مشتمل على بعض الحروف. طيب نعود مرة أخرى، إذن كلمة معناها لفظ مشتمل على حروف يدل على معنى مفرد. الكلمة قول مفرد، والقول لفظ دال على معنى، واللفظ صوت مشتمل على بعض الحروف. طيب أنت سألتني هل ستدرسنا الليلة صحيح البخاري، فعملت لك هكذا ولم أتكلم، هل هذه كلمة؟ لا، هذه في علم النحو ليست كلمة، وإن كان قد يصدق عليها لغة أنها كلمة، قد يعني يقال قال نعم برأسه لكن هو ما تكلم. في علم النحو هذه الإشارة المفيدة لا تسمى كلمة لأنها ليست لفظا، اشترطوا في الكلمة أن تكون إيش؟ لفظا. طيب على طريقة بعض السودانيين سألتني هل ستدرسنا صحيح البخاري الليلة؟ يوجد هنا أحد من إخواننا السودانيين؟ من؟ ما أتى؟ لا فيه إن شاء الله. إيش يعملون؟ أنا ما أعرف، ما أستطيع أن أعمل مثلهم. لهم حركة يعملونها بمعنى نعم هكذا، نعم هكذا صحيح، يفهم منها نعم، يعني يعمل بلسانه بفمه صوتا يدل على الإيجاب، يعمل صوتا يدل على إيه؟ على الإيجاب، ويفهم منه أنه موافق نعم، لكن هذا الصوت لا يشتمل، ما تستطيع أن تكتبه، ما فيه حروف، تستطيع أن تكتبه، ما تستطيع أن تكتبه، فليس لفظا لأنه وإن كان صوتا لكنه ليس مشتملا على حروف، ما تستطيع أن تفصله إلى حاء وميم ودال، ما تستطيع، مثل بعض الناس يقولون مثلا أتحداك أن تكتب كذا ويعمل صوتا لا يمكن أن يكتب، ما في حروف، فتبقى أنت محتارا، تقول طب اعمل كمان مرة، يعمله كمان مرة ما تستطيع، تقول أتحداك أن تكتب هذه لأنها ما في حروف أصلا، فما تستطيع أن تكتب لأن في حروف. فهنا الكلمة قول، والقول لفظ دال على معنى، واللفظ صوت لكنه مشتمل على حروف، لا بد أن يكون فيه حروف، فلو لم يكن فيه حروف لا يمكن أن يكون لفظا فضلا عن أن يكون قولا فضلا عن أن يكون إيش؟ كلمة. إذن الكلمة لا بد أن تكون قولا، والقول لا بد أن يكون لفظا، واللفظ لا بد أن يكون صوتا مشتملا على بعض الحروف. ثم يشترط في الكلمة شرط ثاني مفرد، الكلمة قول مفرد، ومعنى مفرد أي لا يدل جزءه على جزء معناه، يعني لا يمكن تقسيمه مرة أخرى إلى أجزاء تدل على معاني جزئية. بمعنى مثلا رأس، رأس كلمة هكذا ولا؟ رأس كلمة، لكن هذه الكلمة ما تقبل تجزئة مرة أخرى فهي قول مفرد، قول لأنها لفظ اشتمل على حروف وله معنى رأس، أصبح له إيه؟ معنى. وهو مفرد لأن الراء لا تدل على الأمس. هل يمكن أن تقسم كلمة رأس إلى أجزاء أخرى؟ الراء تدل على الأمس، والهمزة تدل على الأذنين، والسين تدل على الفم. لا، ما أصبحت تدل. لكن إذا قلت بيت زيد، فالبيت يدل وحده على معنى وزيد يدل وحده على معنى، فهذا مركب وليس مفردا. إذن كل ما يقبل التجزئة بحيث يدل جزءه على جزء معناه يسمى مركبا، وإذا كان لا يقبل التجزئة بحيث لا يدل جزء على جزء معناه يسمى مفردا. عرفنا الآن الفرق بين المفرد والمركب. الكلمة قول مفرد، ومعنى قول لفظ دال على معنى، ومعنى لفظ صوت مشتمل على بعض الحروف، ومعنى مفرد لا يدل جزءه على جزء معنى. إذن يد كلمة، رأس كلمة، ضرب كلمة، في كلمة، وواو العطف كلمة، فاء العطف فاء كلمة، ثم كلمة، بيت محمد ليس كلمة، كلمتان، بيت كلمة، محمد كلمة. طيب إذا قلنا جاء محمد صار كلاما، صار إيش؟ كلاما. هنا ما هو الكلام إذن؟ كما يقول المصنف الكلام هو اللفظ، لابد أن يكون لفظا، ما يطلق فيه الإشارة لا تسمى كلاما، واللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف. فإن كان صوتا يفيد معنى لكن ليس مشتملا على بعض الحروف لا يسمى لفظا، فضلا عن أن يسمى كلمة، فضلا عن أن يسمى كلاما. إذن الكلام هو اللفظ المركب، ما يكون من كلمة واحدة. واحد يقول هل جاء زيد؟ قلت نعم. كلمة نعم ليست كلمة واحدة، هذا كلام، لأنه وإن كان في الظاهر أنه كلمة لكن هناك مقدر، هذا المقدر وإن لم يكن مذكورا لكنه واضح أنه موجود، فما قلت نعم إلا جوابا على سؤال. فإذا قال هل جاء زيد قلت نعم، أي نعم جاء زيد، فهذا كلام وليس كلمة. فالكلام هو اللفظ المركب، أي الذي يقبل التجزئة ويدل جزءه على جزء معناه. الكلام هو اللفظ المركب المفيد لو كان لفظا، ومركبا من كلمات كثيرة جدا لكن ليس مفيدا، لا يسمى كلاما، وإن سمي كلمات، وإن سمي كلمات لكنها ليست كلاما. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع على أن يكون موضوعا باللغة العربية. فشرط علم النحو أن الكلام لا يسمى كلاما إلا بهذه الشروط الأربعة: أن يكون لفظا ليس إشارة، وليس صوتا مبهما، بل لا بد أن يكون لفظا، أي صوتا مشتملا على حروف عربية. واضح؟ هو اللفظ، هذا أول شرط، المركب الذي يدل جزءه على جزء معناه. المفيد لابد أن يكون تاما يؤدي إلى معنى تام يحسن السكوت عليه ويستفاد منه بالوضع، أي بلغة العرب. يقول الشيخ محمد الشارح: وأقول للفظ الكلام معنيان، أحدهما لغوي والثاني نحوي، أحدهما لغوي والثاني نحوي. أما الكلام اللغوي فهو عبارة عما تحصل بسببه فائدة. إذن في اللغة الإشارة يمكن أن تسمى إيه؟ كلام. ممكن الإشارة تسمى كلام، مدام تسمى كلام تسمى كلمة أيضا. فالإشارة لغة من أشار

ليس كلاما. عبد الله أيضا مركب ولكنه ليس مفيدا وبالتالي ليس كلاما. حضر موت مركب. لو أنصف الناس مركب. إذا جاء الشتاء مركب وليس كلاما. مهما أخفى المرائي كذلك. إن طلعت الشمس كل هذه كلمات مركبات لكنها ليست مفيدة وبالتالي ليست كلام ولكنها مجرد كلمات مركبات ركبت فحصل التركيب ولكن لم تحصل الفائدة وبالتالي لا يسمى كلاما. طيب طبعا عندكم أسئلة إن شاء الله تقرؤونها وتجيبون عليها وفي الدرس القادم إن شاء الله يعني نوجه أسئلة على هذا الذي درسناه في هذه الليلة بإذن الله تعالى ونكتفي بهذا القدر ونصلي إن شاء الله تعالى صلاة العشاء وبعد صلاة العشاء نبدأ درسنا من صحيح الإمام البخاري وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.